اللي يتقام الصيام ومن اللي يعمله في الناس؟ اللي ينسى واللي يخرق واللي يتنرفز واللي يبقى نايم من اول يوم في رمضان لغايه العيد الصغير وتعب طبق معاه عيد كبير. اغرمها امبارح كنت راكب اتوبيس بالنهار وقاعد واحد افندي في وسط الاتوبيس ومولع سيجاره. الناس كلها قاعده تبص له وتبحلق له وتبحلق للسيجاره اللي في ايده. الا انا، انا مالي انا وماله؟ انا راجل صايم في حالي ايه اللي يخليني ابحلق له او ابحلق السيجاره من انجليزي اللي في ايده ام فم في اللي فوق؟ في واحد قاعد جنبه ما طقش. انت يا استاذ، انت يا استاذ اللي مولع السيجاره يا فندم. الناس هنا صايمه ولازم تراعي شعورها. كل انسان حر يا اخي، ولا يعني اللي يصوم ده لازم كل الدنيا تسجد له؟ شيء عجيب غلطان وكمان بتقاوح. وانت مالك انت؟ انت ليك عندي حاجه؟ انت تكلمني باللهجات غلطان وكمان بتتكلم غلطان ليه بقى؟ اعوذ بالله، تقوم مولع السيجاره بالنهار وفي رمضان وبتتكلم يا اخي؟ ده بوليس وتستاجر. والله يا اخي ما بالو غيرك. ايه انت بتشمي؟ انت بتغني؟ اه بتغني. اه اطلع كده يا اخويا، اطلع كده، انا مش طايق، اطلع كده، انا عايز ارحمني يا اخويا. بتغني بتغني عشان بقى اوقف الله عز وجل اللي انت فيه. هو في ايه في الدنيا اكتر من ان الناس تبقى صايمه وواحد يشرب سيجاره؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله، دي حاجه.